بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.